القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غيبي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية في كل مجال. ضيفنا الليلة أصدقائنا ضيف متميز، هو فنان تشكيلي صاحب رسالة، رسالة نشر الفنون من خلال التنقل في ربوع مصر لاكتشاف المواهب الحقيقية. التكامل في العمل الثقافي عنده أسلوب عمل. رأيه يقول إن اليد الواحدة لا تصفق، وصوت الجماعة يسمع أكثر من صوت الفرد. هو ينقب عن الفن وعن الجمال وعن الفنانين الموهوبين أنا كان وأنا كانوا. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان التشكيلي الدكتور بدوي مبروك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بدوي. أهلا وسهلا. دكتور بدوي مبروك، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة التصميمات، له العديد والعديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية، ساهم في الكثير والكثير من الورش الفنية التي يحاول فيها أن يجمع الفنانين التشكيليين ليعلمهم وليتعلموا من بعضهم البعض. هل بالفعل هذه هي رسالة من رسالات الورش الفنية؟ نعم. نتحدث أولا عن تخصص حضرتك في فن الجرافيك. بدوي مبروك، بكالوريوس الفنون الجميلة شعبة قسم الجرافيك شعبة التصميمات المطبوعة، ماجستير في الفنون الجميلة جامعة حلوان، ودكتوراه في فلسفة الفنون في جامعة حلوان في نفس التخصص جرافيك تصميمات المطبوعة. الجرافيك فن هام جدا، وبدأ الناس يعني تستصعبه بالرغم ان هو فن جديد على مصر، هو فن جاي لنا من بره. كان استاذنا الحسين فوزي يعني راح بعثه بره، فراح بعثه لتعليم التصوير، فهو بيتعلم التصوير فحب الجرافيك، فتعلم على ايد استاذه هناك في بره في اوروبا فن الجرافيك، ولما رجع مصر ما بقاش يشتغل تصوير، بدأ يشتغل جرافيك، وتم يعني هو اللي أدخله إلى مصر. بالضبط، أدخله إلى مصر وبدأ يعلم أجيال من للحفر. بدأ يجي بعد الحسين فوزي دكتور أحمد نوار، دكتور حازم فتح الله، دكتور عوض الشيمي، دكتور صلاح المليجي، دكتور حمد أبو المعاطي، أسماء كثيرة بدأوا يمتهنوا هذا المجال وبدأوا يتميزوا في شغلهم وبدأوا ياخدوا جوائز على مستوى العالم. احنا حديث التعلم هذا المجال بدأنا نتفوق فيه، ودي عادتنا كمصريين لما بنحط بالضبط لما بنتعلم حاجة بناخد فيها دايما سكور عالي جدا، لان بيبقى فيه فعلا تحدي مع النفس ان انا هتعلم المجال ده واخد التجربة دي. وفعلا بدأوا ويثبتوا نفسهم كفنانين كبار وفنانين على مستوى العالم. بدأ دكتور أحمد نوار يعمل نشاط في وزارة الثقافة اسمه ترينال الجرافيك، ترينال الجرافيك الدولي بيعمله، يعني بيتعمل كل 3 سنين، ترينال يعني كل 3 سنين. فبدأ يستضيف دول خارجية من بره فنانين جرافيكيين من بره يعرضوا مع المصريين، وبدأوا المصريين ياخدوا جوائز من الناس اللي جاية من بره كضيوف. إذن هي وسيلة لي يعني ثقافات تجمع يعني مع بعضها وتؤثر في بعضها البعض. بالضبط، ده فعلا. لكن لماذا اختار الفنان الدكتور بدوي مبروك قسم الجرافيك تحديدا؟ ما الذي جذبك إليه؟ بالضبط، هو فعلا أنا انا لما دخلت الكليه شفت اقسام كتيره قدامي، انا حبيت المجال ده، مجال الجرافيك، لانه مجال جديد فيه معاناه. انا دايما بحب ما بحبش اخد الحاجه سهله، بحب اخد الحاجه المتعقده عشان اعرف افككها واركبها من جديد وابدا اعمل حاجه جديده، حاجه خاصه بيا. لقيت فن الجرافيك كل الاقسام، انت بتدخل ترسم تتقيم خلاص، لا قسم الجرافيك انت بتدخل تعمل تصميم تحفره، بعد ما تحفره تطبعه، بعد ما تطبعه تطلع منه نسخ، مجالات كتير او مراحل كتير في المجال. فده حببني في المجال، فده لا انا عايز ابقى في القسم ده. فعلا دخلت القسم ده وبدات اعبر عن بيئتي وعن مصر اللي انا بحبها من خلال المجال ده. بدات احفر مفردات مصريه، مفردات بيئيه، مفردات ريفيه بالتولز بتاعتي، وبدات اطبعها. بدا يبقى ليها منظر وليها شكل جديد جدا بالنسبه لي، وبدا يبقى عندي قالب اطبع منه النسخ بتاعتي، اطبعها على قماش، اطبعها على ورق، اطبعها على جلد. فبدات تبقى حاله بالنسبه لي. فبدات اشتغل على ده، اتخرجت من الكليه، بدات اعمل ماجستير في ده، بدات اعمل دكتوراه في ده، وبدات اشوف يعني الدكتوراه ده مثلا لما جيت عملتها خدت روايه الارض لعبد الرحمن الشرقاوي، وبدات اعمل لها معالجه جرافيكيه بالحفر. هو استاذنا الكبير استاذ عبد الرحمن الشرقاوي عبر بالكلمات، انا عبرت بالرسم. روايه الارض عملتها مجموعه لوحات عملها قبل كده استاذنا الكبير استاذ حسن فؤاد بالقلم، رسمها بقلم الجاف وقلم الحبر. الروايه انا رسمتها بالجرافيك بالحفر، حفرتها على اللاين وعلى الخشب، وبدات اطبع كادرات من الروايه. بدا الناس تشوف اللوحات تفهم الرواية ايه هي. اللي ما بيعرفش يقرأ بيشوف اللوحات بقى عنده ثقافة تشكيلية، فيشوف دي وصيفة، ده عبد الهادي، ده محمد ابو سويلم، بدأ يعرف الروايات واحداث الرواية من خلال فن الجرافيك. جميل، فكرة جميلة طبعا. يعني ايضا الفنان الدكتور بدوي مبروك، انت تؤمن بالتكامل في العمل الثقافي، وتؤمن ان مصر ملأة بالمواهب الكثيرة التي تحتاج ل اكتشافها. نتحدث عن هذه الفكرة، فكرة التكامل في العمل الثقافي، كيف تقوم به بالفعل على أرض الواقع؟ نعم، العمل الثقافي عموما أنا بقالي فترة كبيرة في وزارة الثقافة في مجالي، أنا في مجال شغلي أنا تحديدا كفنان تشكيلي. لما بحب أشتغل ما بحبش أشتغل لوحدي، بحب أشتغل كفريق عمل. نشتغل يا جماعة، إحنا عندنا مشروع هنعمله، كل واحد عليه إيه يعني، يعمل كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا، في الآخر نجمع الحصيلة بتاعتنا، نشوف إحنا ما عملنا نتيجة. لو أنا اشتغلت لوحدي هتعب نفسي وهتعب ومش هوصل للنتيجة اللي هي فريق العمل. فريق العمل مهم جدا جدا في أي عمل ثقافي. لما بروح بلد بلاقي موهبة جميلة جدا في مجال الغناء، بتصل بحد من المتخصصين في الغناء في الموسيقى، انا عندي موهبه في المجال ده. يعني بحثك أتفضل... ليس عن الموهوبين فقط في الفن التشكيلي، لا لا لا في كل المجالات. انا عندي، انا دايما لما ببقى قاعد او بتجول في بلد بشوف في كل المجالات انا لقيت حد بيغني كويس. اتصلت بالمسؤولين الخاصين بالموسيقى والغناء، في موهبه كذا دخلها معاك. لقيت حد بيمثل كويس، بيأدي اداء مسرحي كويس، اشوف حد من المسؤولين في المسرح بكلمه. لقيت حد موهوب، الاقي حد كذا، حد من اداره المواهب، وهكذا. لقيت فتيات بيغزلنا ويحكنا التطريز والسجاد والحاجات، واتصل بإدارة المرأة، في فتيات جميل موهوبين في ده. الطفل نفس الموضوع، أطفال صغيرين موهوبين وعندهم القدرة أنهم يبدعوا، فأقول لحد من إدارة الطفل يا جماعة كذا. فأنا ما ينفعش أروح اشتغل في نقطة ولاقي نقط كتيرة جدا متلمعة قدامي وما ينفعش اظهرها، او مستخبية وما ينفعش اظهرها. لا، انا بوجه للزملاء كلهم اللي عندهم ارادة انهم يساعدوا الولاد دول ويظهروهم على السطح، فكلنا بنتكامل. لما بنرجع من المؤتمر او من الملتقى او من المهرجان اللي احنا كنا فيه، بنلاقي نفسنا كل تخصص بدأ يجيب اكتر من موهبة من البلد اللي رحناها دي. جميل، فده مهم جدا جدا. التعامل الثقافي فعلا محتاج التكامل فيما بيننا، مش محتاج نشتغل في معزل عن بعض. وهي رسالة سامية الحقيقة. اللي عاش حبك يا عالم، واللي جيل من بعد جيل، اللي عودني يا دايما نلغي كلمة ما مستحيل اللي عاش حبك يا عيني واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني منك اعلى اسمع كل خطوه بقلب مين يا اللي عاش حبك يا علي يا اللي عاش حبك يا علي يا اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل يا اللي عود فينا دايما تلغي كلمه مستحيل. دكتور بدوي مبروك له العديد والعديد من الأنشطة الثقافية، فهو أحد مؤسسي جماعة بداية مشوار، ويشترك في الكثير من الورش، ورشة البيئة والسلام، ثقافة المياه والسلام، ورشة قافلة السلام من أرض السلام، وكلها طبعا لها أسماء جميلة ويعني تؤدي رسالة أيضا، ليست مجرد ورش وملتقيات فنية لكنها أيضا رسالة. كيف يرى الدكتور بدوي مبروك إسهام هذه الورش وهذه الأنشطة الثقافية في دعم العمل الفني في مصر؟ نعم، دايما العمل العام بيديكي حافز انك انت تشتغلي وانك انت تدي لبلدك، لان بلدك ليها حق عليكي، اهلك ليهم حق عليكي، جيرانك ومحبينك وكلهم لهم حق عليكي انك انت تخدميهم، فبالتالي ده عمل عام. العمل العام زي ما حضرتك قلتي في انشطة كتير انا بشارك فيها، ورش سواء خارج مصر او داخل مصر او في المحافظات بشارك فيها، من بدور ان انا اهل البلد دي ليهم حق عليا فلازم اساهم معاهم. احنا في الكلية اسسنا جماعة اسمها جماعة بداية مشوار، انا وبعض الزملاء الفنانين التشكيليين كل واحد في مجال دلوقتي سواء برا مصر او داخل مصر، عملنا شغل كتير جدا مع بعض في كل المحافظات. حاليا انا موجود مع دكتور احمد نوار رئيس مجلس ادارة جمعية محب الفنون في مجلس الادارة، عضو في مجلس الادارة، بنعمل شغل في جمعية محب الفنون، جمعية عريقة وتاريخها طويل جدا جدا جدا، بنعيد احياء هذه الانشطة من جديد. حاليا انا كوميسير لملتقى دولي للاحتياجات الخاصة اولادنا تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وهذه رسالة في حد ذاتها رسالة كبيرة لأصحاب القدرات الخاصة القدرات الخاصة لي معهم موال كبير جدا من زمان، كان الأستاذ محمد زغلول الله يرحمه كان مدير إدارة التمكين الثقافي، فكان بيستعين بي مع التعامل مع هذه الفئة من القدرات الخاصة في أكثر من إعاقة. بصراحة أنا استمتعت جدا بالتعامل معهم، خدت خبرة كبيرة جدا إن أنا إزاي أتعامل معهم، إزاي أحبهم، إزاي أخليهم يرتاحوا لي، لأن هم ما بيتعاملوش مع أي حد، لو ارتاحوا لحد بيعتبرون هو أبوهم وأخوهم وأمهم كل حاجة، فبيترمي في حضنه. فأنا أنا الحمد لله رب العالمين، ربنا أداني الملكة دي إن أنا بحبهم، فهم بيوصلوا للقلب وأنا بوصل لقلبهم بسرعة، بالظبط. فبنعمل معهم شغل حلو قوي، فدلوقتي حاليا شغالين معاهم في دار الأوبرا وبنلف بيهم المواقع الثقافية والمواقع التاريخية والحضارية في مصر. احنا النهاردة المفروض ان احنا موجودين في العاصمة الإدارية معاهم وبنفرجهم على المشاريع البلد عاملاها والرئيس عاملها. احنا كمان في الملتقى ده مستقبلين 41 دولة، اولاد 41 دولة معانا في مصر من اصحاب القدرات الخاصة، وبنعمل لهم انشطة في كل المجالات. يعني انا مثلا كوميسير في الجناح التشكيلي، في السينما، في المسرح، في الغناء، في يعني كل المجالات، في مجالات كل المجالات. في عاملين كمان سوق للحرف البيئية، انتاجهم الحرفي عامل لهم سوق بيبيعوا الحاجات اللي هم عاملينها. لو الحقيقة انه دي رسالة سامية تضاف يعني لرسالات التي يتمسك بها الدكتور بدوي مبروك. ايضا لحضرتك دور في مؤسسة الاهرام في تنمية وتطوير المهارات الاعلامية، نتحدث عن هذه الرسالة ايضا من ضمن الرسالات الكثيرة التي تحملها على عاتقك. مؤسسة الاهرام مؤسسة كبيرة جدا وبعزها جدا وبعز كل القيادات بتاعتها ومسؤولينها، أخدت عندهم دورة في المهارات الإعلامية. كان الأستاذ محمد دسوقي ربنا يديله الصحة، وأستاذ مرسي عطلة، وأستاذة هويدة، ومجموعة كبيرة جدا بصراحة. خدنا فيها إزاي أتعامل إعلاميا مع أي حدث قدامي. تقمصت دور الإعلامي في الدورة دي، لأن هم كانوا قاصدين ده، قاصدين إن إحنا نقوم بدور إعلامي من خلال مجالنا، مجال كل واحد فينا. اتعلمنا فيها دورة إتيكيت، إزاي أتكلم، إزاي أتعامل، إزاي أقعد، إزاي أقف، إزاي تبقى عندك شخصية جميلة متزنة ورزقينة وتتعامل بشياكة وتجذب من حولك. بالضبط. نعم. بالضبط. الحقيقة أن الدكتور بدوي مبروك، واضح أنه مغرم بهذه الثقافة. نعم. فكرة. نعم. يعني كن جميلا سترى الوجود جميلا، وأيضا. نعم. سيصبح الوجود من حولك جميلا. نعم. أنت مؤثر فعلا يعني. نعم. وهذه رسالة سامية. أيضا تضاف إلى هذه الرسالات فكرة البحث والتنقيب عن زي ما حضرتك قلت الفنانين في كل مجال في كل أنحاء الجمهورية. نعم. وبالإضافة إلى ذلك تقديم يد العون إليهم، يعني. نعم. ليس فقط أن نكتشفهم. نعم. لكن أن نمنحهم الثقة في أنهم فنانون متميزون ودعم ليهم. نعم. كيف يصل الدعم من وجهة نظر حضرتك الفعلي القائم على أرض الواقع. نعم. للفنانين في كل ربوع مصر، وخاصة الفنانين الموهوبين الصغار غير المعروفين. نعم. الدعم بيصل بدعم هو مش مادي اكتر منه ما معنوي، لانه الموهوب عايز حد يرعاه، عايز حد ياخد بايده ويقول له الطريق اهو، انت وجهني بس، مش عايز منك فلوس. نعم. عايزك توجهني، عايزك تقول لي انا بعمل فن ولا ما بعملش، انا ماشي على الطريق الصح ولا لا. لو مش ماشي على الطريق الصح قول لي اغير مجالي، امتهن مجال جديد، اشوف حرفة جديدة، اشوف صنعة جديدة، فما تضحكش عليا. فلازم مهم جدا يبقى اي حد مسؤول واي حد فعلا عايز يدي نصيحة يبقى امين جدا مع اللي قدامه، يوجهه صح، يتابعه، مش مجرد انا اكتشف الله برافو عليك انت موهوب في الحتة دي، مش اقول له كده واسيبه وامشي، لا، انا اقول له كده واخده من ايده واسلمه لحد فعلا هيرعاه. وكل شويه اتصل بيه بالتليفون، ايه الاخبار، عامل ايه، واشوف لو في جوائز او في مسابقات او في معارض اخليه اقدم له فيها. واقول له روح ودي عملك في كذا، واتابعه واشوف لو خد جائزه ابارك له، اعتبر ان هو ده مهم جدا. يعني جدا طبعا. هو الموهوب عايز كده، عايز حد يرعاه، حد عايز يتابعه متابعه مهمه جدا، لان الحقيقه كتير من الموهوبين ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه او يروحوا فين. ده فعلا. هم ده عندهم فعلا الموهبه. وعندهم القدره على دخول يعني الاختبارات وكده، لكن. نعم. بيبقوش عارفين يروحوا لمين او يبرزوا موهبتهم ازاي. فمن امثال حضرتك لو كل تكاتف وتعاون في توصيل المواهب دي بالفعل لأول الطريق، ده طبعا هتكون فايدة كبيرة للمجتمع ككل. يعني هاخد من حضرتك وكمل ان للأسف هم بيقابلوا نماذج محبطة جدا فبيكسروهم. فبيوجهوهم، الفنان عمره ما يتوجه. الفنان لو عندي روح الفن وعندي فعلا فن حقيقي عايز اوصله او رسالة حقيقية عايز اوصلها، عمر ما حد يقدر يوجهني، عمر ما حد يقدر يسوقني. ما ينفعش. التوجيه بمعنى التلقين. التلقين بالضبط. نعم. انا جواي حاجه برسمها بعبر بيها، انا كاستاذ فنون او مدرس للفنون او بعلم فنون بوجهه في التكوين، في التصميم، في الحاجات الاكاديميه الصح، لكن هو يعبر بطريقه التعبير. ده بتاعه هو. أي. انا بعلمه ازاي يبقى ليه اسلوب، لكن ازاي يرسم حاجه، هو رسم القطة بالطريقة دي فخليها كده، ما تصلحلوش، هو تعبيره كده. تعبيره كده. بالعكس، هو حلاوته في كده. انا مش شايفها قطة، هو شايفها قطة، هو احساسه. زي بتاع الاحتياجات الخاصة، يجي يمسك القلم يشخبط، الله العصفورة طارت. هي فين العصفورة؟ هي دي عصفورة، اقبلها منه عصفورة. نعم. ما تصلحلوش عشان ما تدربلوش دماغه. سنة سنة سنة عرفه، وريله عصفورة وهي طايرة، هيرسمها بطريقته هو. أيوة. يعني كنا بناخد زمان مع دكتور إيهاب الطوخي زميل، كنا عاملين حاجة في الزمالك، بنجيب لهم أفلام تسجيلية عن الحيوانات والطيور زي يعني في برامج طبيعة ويتفرجوا عليها احتياجات خاصة، ويتفرجوا عليها يلا يا جماعة احنا اتفرجنا على الفيلم وخلصنا، يلا هنمسك ورق ونرسم بقى اللي كنا شايفينه. طب ما هو الفيلم خلص، لا الذاكرة بقى كل طفل بيعبر بقى. بيعبر بقى، يرسم الأسد بأي طريقة، يرسم الزرافة بأي طريقة، يرسم الطائر، يرسم البجعة، يرسم، فبيبقى حاجة جميلة جدا. فالفن يبقى لازم مهم جدا تبقى فيه أمانة، عشان كده مدرس التربية الفنية ما ينفعش يا أستاذة، ما ينفعش يا أستاذ تمسك القلم في السبورة تقول لهم ارسموا ده، لا ارسموا حرب أكتوبر. طب ما احنا ما شفناش حرب أكتوبر، احكي لهم من خلال حكاياتك معاهم، هيقدروا يتخيلوا المنظر، هيتخيلوا الطيارات، هيتخيلوا الجندي وهو بيدافع عن بلده، وده التميز ما بين فنان وفنان، ان بالزبط. كل واحد هيعبر بطريقه، اكتشف مواهب عندي وابدا اسلمهم لغرفه الانشطه الفنيه واقول له ده موهوب خليه يشارك معاك في الانشطه. وهذه هي فلسفه تعليم الفن، ان احنا ما نجبرش الطالب على انه زي ما حضرتك قلت تلقين بطريقه معينه او تعبير معين، لكن انت بتديله بدايه الطريق وهو ينطلق ويعبر كمان. بالظبط. وفي اوروبا بيتعاملوا معاهم كده، بياخدوا جولات او جروبات من مجموعات من الولاد يودوهم متحف، يقعدوهم قدام لوحه قدام تمثال، كل واحد يرسم التمثال ده محاكاه، يشوفوا التمثال ده عايزين نرسمه، كل واحد يرسمه، كل واحد بيرسمه بطريقته، ونفس التمثال اللوحه دي عايزين نرسم اللوحه دي، كل واحد يرسم اللوحه بطريقته. صح. مش نقل، مش تلقين زي ما حضرتك قلت، لا ابداع، يبدا حاجه جديده، وهذا هو الابداع طبعا الراقي اللي بيعبر عن الانسان بذاته. نتحدث في هذه الدقائق القليله عن التكريمات والجوائز، وهي كثيره في حياه الفنان الدكتور بدوي مبروك، وتاثير هذه التكريمات على الفنان. نعم، التكريمات والشهادات والجوائز دي مهمة جدا بالنسبة للفنان، لأن هو بيحقق ذاته، بدأ يثق في ذاته، بدأ يقف على أرض صلبة. أنا بصراحة يعني بشكر جدا جدا كل اللي كرمني، سواء جمعيات أو مؤسسات أو في معارض. يعني من المعارض اللي اتكرمت فيها، المعارض اللي شاركت فيها ككوميسير آخر حاجة ملتقى راس البر للرسم والتصوير، كان ملتقى النوبة 2019، كان ملتقى سيوة 2020. يعني واضح انه التكريمات وهذه الشهادات والجوائز تأتي من كل أنحاء الجمهورية، نظرا لطبيعتك وفلسفتك في البحث والتنقيب عن الجمال وعن الفنانين الموهوبين في كل أنحاء الجمهورية، وهي رسالة نحيي ضيفنا الدكتور بدوي مبروك عليها، ونتمنى له المزيد والمزيد من النجاحات والتكريمات. أسعدتنا بوجودك معنا دكتور بدوي مبروك. أنا سعيد جدا يا فندم. كل الشكر والتحية لوجودك معنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.